وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذه الآيات تأتي في أعصاب وفي خميم قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الذي كسر الأصنام مرتين قام بتكسير هذه الأصنام بالحجة وبالبرهان وهو أقوى تكسير للباطل، وقام بالفعل بتكسير هذه الأصنام، قام بتكسيرها بالفعل، وقام بتحطيم هذه الأوثان بالفعل. ولكن أهم ما في قصة إبراهيم عليه السلام أنه حطم الأصنام وحطم الأفكار الباطلة بالحجة وبالبرهان. ومن هنا أثنى الله على حجته وأثنى الله على علمه، فقال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. لقد مضت الآيات السابقة في حديث إبراهيم لأبيه آذر ولقومه ومناقشته لهم وبيان أن هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تضر ولا تنفع ولا تغني عنهم شيئا ولا تغني عن أي إنسان شيئا، وإنما المغني الضار النافع الذي بيده كل شيء وفاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وواجب على كل مخلوق مكلف أن يسلم وجهه لله وهو محسن، وأن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا تاركا كل الطرق المعوجة التي تحيد عن الصراط المستقيم، وأن يسلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهو الصراط الذي ندعو الله تعالى في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يهدينا إياه، كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونبيها، فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إبراهيم عليه السلام إمام الحنيفية الأعظم الذي جعله الله إماما للناس، والذي اتفقت البشرية واتفق الناس في عصر الناس اليوم وقبل اليوم على إجلال إبراهيم وعلى تعظيم إبراهيم عليه السلام، ومن هنا كانت الحجة، ومن هنا كثر ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم لإقامة الحجة على العرب الوثنيين، العرب الذين ينتمون إلى إسماعيل بالنسب ابن إبراهيم، وكذلك تقام الحجة على بني إسرائيل من اليهود ومن النصارى، لأن الجميع ينتهي إلى إبراهيم عليه السلام. ولذلك كان في ذكر قصة إبراهيم وفي قصة حجج إبراهيم وفي دعاء إبراهيم عليه السلام الذي كان يقول فيه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم عليه السلام تذكر دائما ملته، ويقال للرسول عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولذلك لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مأمورا باتباع ملة إبراهيم وضح القرآن الكريم حقيقة الملة الإبراهيمية وحقيقة الملة الحنيفية التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد الناس إليها، لكي يثبت للناس كافة أنه على إرث أبيه إبراهيم عليه السلام. ومن يدينون باسم إبراهيم ومن يعظمون إبراهيم مدعوون جميعا إلى اتباع ملته، فما كان يهوديا وما كان نصرانيا بنص الكتاب الأخير المعجز الذي أنزل على ابن إبراهيم عليه السلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نظر أهل الأصنام ونظر الصابع المشركين. وسيأتي في القرآن الكريم أن الصابع نوعان: نوع من الموحدين ونوع من المشركين. والذين نارهم إبراهيم عليه السلام من صابئة الكلدانيين كانوا من الذين أحدثوا وعبدوا النجوم وعبدوا الكواكب، واتضحت أفكارهم ومعتقداتهم جلية في مناظرة إبراهيم عليه السلام حينما جن عليه الليل وأراد أن يناظرهم وأن يثبت ألوهية الله وحده لا شريك له التي يعتقدها كل إنسان ويبطن يعتقدها كل إنسان لم تدنس فطرته. أما الذين دنست فطرهم فهؤلاء أحدثوا شركا بفعل الشيطان، وهو ادعاء أن هناك مع الله آلهة أخرى ينظر إليها وتدعى ويذبح لها ويسبح بحمدها من أجل أن تقربهم إلى الله جلدا. فأقام إبراهيم الحجة تلو الحجة على إبطال ألوهية وربوبية غير الرحمن سبحانه وتعالى. فناظر عباد الأصنام الأرضية وناظر عباد الهياكل الكواكبية أو النجومية الذين يعبدون هذه الكواكب وهذه الهياكل، فقال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أقل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، لكي ينبههم على أن الأكبر هو الذي يستحق أن يعبد وأن يخلص الإنسان له وأن يوجه الإنسان قبه وقلبه ولبه ووجهه ظاهره وباطنه له وحده سبحانه وتعالى. فقال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، ونفض يديه كلتيهما من كل هذه المعبودات التي لا تغني ولا تضر ولا تنفع ولا يستطيع الإنسان أن يستفيد منها بدون أمر ربنا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ذكرت المناظرتين. والقرآن الكريم في الآية 80 يعقب على ذلك قائلا: وحاجه قومه. قوم دخلوا معه في محاجة. هذه المحاجة وضحت أو قوله تعالى وحاجه قومه أن الذي فات من الآيات السابقة كان عبارة عن مناظرة، فيلخصها القرآن بقوله وحاجه القوم. وكلمة حاجة على وزن المفاعلة من المحاجة، يبقى في محاجة من الطرفين، ده بيأتي بحجة والآخر يأتي بحجة. وأصل كلمة الحجة هي الدلالة البينة على المحجة، والمحجة هو الصراط المستقيم أو الطريق الوسط، وسط الطريق المستقيم بالمحجة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، المحجة عن الصراط المستقيم. فالمحجة هي أصل الصراط والمكان الواسع وسطه في المنتصف، فالطريق واضح والأمر ظاهر. فالحجة اشتقت من المحجة، اشتقت الحجة يعني الإنسان يأتي بدليل ويأتي ببيان ويأتي ببرهان على إثبات المحجة. طيب، وهو إثبات المحجة محتاجة إنها يؤتى لها بحجة من هنا وحجة من هناك أبدا. الدليل على المحجة يكون دليل واحد، مش كده ولا لا؟ يبقى فيه جانب محق، الجانب المحق هو الذي جاء بالحجة، والجانب الآخر جاء بما يشبه الحجة، يعني جاء بشبهة. ولذلك الذين يتكلمون بالحق معهم الحجة، والذين يتكلمون بالباطل ليس لهم حجة في ذلك، وإنما معهم شبهات. والآيات وضحت في سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء أن عبدة الأصنام لم يكن عندهم حجة، وليس هناك مبطل على وجه الأرض. أقولها لكم واضحة وصريحة، ليس هناك مبطل على وجه الأرض معه حجة، في حجة أبدا مع مبطل. ولا يجعل الله تعالى لمبطل الحجة على الإطلاق، لأن الباطل دائما لا أساس له ولا أساس له من الصحة، فكيف يكون عليه حجة؟ ولذلك لا تجد عبدة الأصنام ولا الأوثان ولا المحرفون ولا المحدثون بدعا عندهم أدلة، مش أدلة. الدليل بيبقى مع مين؟ بيبقى مع صاحب الحق وحده. ولذلك لو دخل، تصور أنت لو رسول من رسل الله نظر مبطل من المبطلين، لمن تكون الغلبة؟ للرسول. رجل على آثار الرسل والأنبياء نظر إنسانا من أتباع الشيطان، لمن تكون الغلبة؟ رجل من مذهب أهل السنة والجماعة، ورجل من المبتدعين الذين اتبعوا أهواءهم، هذا نظر ذاك، لمن تكون الغلبة؟ مستحيل تكون الغلبة لمبطل على الإطلاق، مستحيل. وإذا وجدت لمبطل غلبة بيبقى اللي قدام منه إنسان جاهل، جاهل وانبرى للدفاع عما يعتقده، وأحيانا يؤتى من جهله هو أو من سوء قصده ومن سوء فهمه، والآخر ليس معه دليل وإنما يكون معه شبهة، ما يشتبه على الأنظار وعلى الأفكار، فيظنه من يجهل الأمر دليلا، والحقيقة ألا دليل، مش دليل، مش كده ولا لا؟ ولذلك تجد أنت إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما وجد المتكلمين بينفعوا عن المعتقدات الإسلامية أمام الفلاسفة بيريدوا عليهم شبهات، فالمتكلمون لما خرجوا على منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف صاغوا أدلة قائمة على مقدمات بيزنطية، مقدمات المناطق أو الفلاسفة، وبدأوا ينقشوهم فيها، فيأتي بمقدمة، المقدمة مطعون فيها، ويستدل الأدلة مركبة من شبهات، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم لم ينصروا الحق ولا قاموا بإخراج أهل الباطل، فكانوا فتنة للفلاسفة والملاحدة. ولذلك لما تكلم رحمة الله عليه وألف كتابه العظيم العقل والنقل، بيّن أنه لا خلاف بين المعقول الصريح ولا المنقول الصحيح، وإن وجدت تعارض أو شيء من التعارض بين منقول ومعقول فحاجة من الاثنين، إلا أن يكون المنقول غير صحيح وإلا أن يكون المعقول غير صريح، ومستحيل إنك تجد، مستحيل إنك تجد معقول صريح يناقض منقولا صحيحا. ليه؟ لأن المنقول الصحيح إلا كتاب أو سنة، مش كده ولا لا؟ يعني وحي من عند الله. والمعقول الصريح من الذي جعل العقل ميزانا على ضبط الأمور؟ ملزم الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعقل ميزان وضعه الله تبارك وتعالى لضبط الأمور، فإذا كان هذا العقل متزن وعقل صريح وبيتكلم بالحق مش هيخالف المنقول الصحيح أبدا، ولو حدث يبقى المنقول غير صحيح، الكل ايه؟ غير صريح، يبقى شبهة، وظنه الإنسان إن أهل أصحاب العقول بيقولوا بيه، ولكن لو اجتمع أصحاب العقول ممكن ايه؟ يختلفوا في هذا الأمر، لا علينا. المهم أن قول الله تعالى وحاجه قومه، يبقى في محجة من الاثنين. كيف مع أن هؤلاء عبدة الأصنام كانوا ايه؟ كانوا عبارة عن مقلدين، بدليل ان دليلهم وحجتهم كانت ايه؟ ضاحضة عند ربهم ولا قيمة لها، بدليل ان سورة الشعراء وسورة الانبياء اوضحت الامر حينما قالوا واقام هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، قالوا انا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، بحجة المشرك. يبقى حجته دي مش حجة، لأن المقلد لا يستدل. خد بالك، المقلد ما يستدلش، المقلد مش من حقه يحتج، لأنه هو قال عن نفسي أنا مقلد فأنا لا أفهم في الحجة. فطالما أنه قال أنا لا أفهم في الحجة فقد نادى على نفسه بالضلال وبالجهل وبسوء الحال، فكيف يجوز له أن يستدل؟ فالحجة في جانبه نوع من الشبهة أو نوع من الإزعاج للموروثات القديمة. وعلى ذلك قال القرآن الكريم وسمى الأمر محاجة، لأنه هو ده الظاهر، لكن حقيقة الأمر هم على باطل وليس معهم شبه الدليل كمان، لأنهم مقلدون. كل اللي قالوا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال تعالى وحاجه قومه، هيبين إن المحجة بقى وصلت لأنها تكون بشيء من التخويف، شيء من التخويف. فقال وحاجه قومه قال أتحاجوني، وشوف رب إبراهيم عليه السلام، أتحاجوني في الله وقد هداني. بالطبع الهمزة للاستفهام، تحاجون بمعنى انتم بتجيبوا حجة او عايزين تجيبوا، يبقى في منازعة، في مقاولة بين الاثنين، في مفاعلة. تحاجوني النون بتاعت الجمع، لان تحاجون هتكون ايه من الافعال الخمسة، مش كده ولا لا؟ فهتكون النون بتاعت الجمع، النون دي للجمع. لو النون دي دخلت مع نون الوقاية هتبقى مشددة تقيلة، وده اللي نطق بها الجمهور او قرأ بها الجمهور، ولذلك فيها المجد تحاجون. لا، لكن نافع وابن عامر قرأ بحذف نون الجماعة، فكانت نون خفيفة اللي هي نون الايه؟ نون الوقاية، لانه ما ينفعش تقول تحاجوا وتدخل الياء بتاعة المتكلم بدون ما تحكي بنون. اللغة العربية بتجيب لك نون اسمها نون الايه؟ الوقاية، عشان تعرف تنطق الكلمة كويس. فمن حدث النون من الجمع كنافع وابن عامر قرأوها بنون واحدة بس، نون خفيفة، فمش هيكون عنده الشدة في الايه؟ في النون المشددة. فقد أتحاجوني في الله وقد هداني. تصور واحد مهتدي، واحد رأى كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رجل صادق مشهود له بالصدق، رأى الشمس في رائعة النهار وبجواره مجموعة من العميان، هم يقولون له الشمس لم تطلع، يقول بل طلعت ورأيتها بعيني، يقولون له أنت كذاب، نحن ما رأيناها، إذن هي غير موجودة، مادام إحنا ما شفناهاش فهي غير موجودة. ينفع هذه المجادلة أو هذه المحجمة دي؟ ولذلك في قصة الإسراء والمعراج نبي صادق مشهور بالصدق بين قومه، ذهب هو بنفسه وما كانوا معه وما رأوا، وذهب في ليلة الإسراء والمعراج ورأى بعينيه لنريه، ما قالش لنريته أنتم عميان لم تروا شيئا، في قضية المعراج قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هو شاهد أنتم تشوفوه، ولذلك قال لهم شفتوا أسلوب القرآن؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بيجادلوا في ايه؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. بص أسلوب القرآن بيتعامل معاهم، ما القضية مش قضية مناظرة، قضية جدل. بيجادلوا في ايه؟ بيقول لك هو راح، أنت رحتوا لا، هو شاف، أنت شفتوا لا، طب بيجادلوا في ايه؟ يقولوا كذاب. طب هو كذاب؟ لا، ده راجل صادق مشهور بالصدق، ما فرضنا عليه الكذب على الإطلاق. طب هو شاف بعينيه وطلع السماء السريعة، قعدت تقولولي طب وشوف لنا المسجد الاخر. طب الرجل راح بالليل وكانت القضيه سريعه، وهو نفس النبي صلى الله عليه وسلم كان مندهش، يقولولي طب عد لنا، طب وشوف لنا، يوصف ايه؟ طب انتوا لما رحتوا هناك وسافرتوا وشفتم وعملتوا كنتوا رايحين في رحله سياحه، هو رايح في ليله ورجع والتقى بالانبياء وصلى للانبياء، مش فاضي بقى صلى الله عليه وسلم وبالليل علشان يبدا يقول لكم كذا والطريق ده كذا والباب ده شكله كذا وأفرك الباب دي فيها كذا تقولوا موقف، فيرتجع إليه صورة المسجد الأقصى ويبدأ يصف النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قبل الله. طب هو لما كلمكم عن الإسراء فكذبتموه وقلت له اسف لنا، طب لما كلمكم عن المعراج وهو رحلة غيبية أعظم من رحلة الإسراء، ففي الإسراء رأى المسجد الأقصى وراح إلى فلسطين، لكن في المعراج الأمر أعظم والأمر أخطر، فمش قادرين يتكلموا، يقولوا له إيه؟ فبدا يوصف لهم في التعبير القران الكريم بدا يوصف فبيقول لهم ايه يقول لهم لقد راى من لا قبلها يقول لهم عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى عنوان عندها كان رحت المكان الفلاني تخش يمين تلاقي جنب كذا مش كده يقولهم ايه عند سدره لقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنة اللهوة إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما اطمأنش بقى اقول له ايه طب انت شفت ايه هناك عشان نجد له الامور دي مش من مرئياتهم ولا من علومهم وفوق مستوى علوم كل البشر فلهم لقد راى من ايات ربه الكبرى ها افرايتم اللات انتوا بقى مرئياتكم ايه اللات والعزى ها ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى قريبا من هذا الكلام كلام سيدنا ابراهيم عليه السلام اتحاجوني في الله وقد هداني ما هو ابلاء يقول وكذلك نوري ابراهيم ايه ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين طب هو شاهد هو على درايه هو على علم وانتم قلتم على انفسكم انكم مجموعه من المقلدين فكيف تناظرون رجلا راى بعينيه فقال اتحاجوني في الله عاوزين تخلوني ابقى مشرك مصيبه ان المشركين يدعوا الى شركهم ويطلعوا من ابن الانبياء تصور ان يجوا بعض الناس لمين للنبي عليه الصلاه والسلام يقولوا تعالى نعبد الهك يوم وتعبد الهنا يوم عشان نبقى في شيء من الالتقاء مع بعضينا اشتي عندنا تعصب ما هو دايما دعوه التعصب دي اسمها عاوزين نزود كل شيء حتى العقائد وقضيه العقيده مش فيها مساومه ابدا على الاطلاق وانت تقول لهم كل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا لا املك ان اتنازل عن قضيه من قضايا الدين لو كنت املك لتنازلت ولقدمت التنازل تلو التنازل غيرنا يقدم تنازلات لانها اديان مصنوعه لكن نحن لا نملك الحق الذي معنا وانما هو الذي يملكنا ولذلك لا استطيع ان اقدم تنازل ما اقدرش اقول لك طب نشيل السواك من الدين سواك ما اقدرش اقول نشيله من الدين ما اقدرش احذف احاديثه من البخاري وصحيح مسلم وغيره ما اقدرش لا انا ولا اكبر سلطه دينيه في اي عصر من العصور لان الدين هذا دين ربنا سبحانه وتعالى والامناء على هذا الدين نقله فقط فقط وذلك كل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انت حر عاوز تؤمن امن عاوز تكفر اكفر بس مش حريه مزاجك لا لكل شيء تجع عشان انت رجل عاقل ومسؤول اكفر اكفر براحتك ولكن اعلم ان وراء الكفر ايه جهنم يبقى قضيه الحريه مش حريه بمزاجك يعني ما معنى كلمه تبقى اللي بعض الناس بتفهم قضيه الحريه في التدين فاكر ان كل انسان حر بمزاجه ويجي يوم القيامه برضه يقول لربي انا حر نعم انت حر في اختيار عقيدتك ولكن اعلم ان وراء هذه الحريه في مساءله انت الان اختار كما تشاء مفيش عليك ضغط مفيش عليك اطلاق راحه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولكن من امن فله الجنه ومن كفر فلانه اصبح من اعداء الله سبحانه وتعالى وعلى ذلك ياتي قول ابراهيم اتحاجوني في الله وقد هداني والياء محذوفه من النص لكن هدان يعني هداني يعني هو بيتكلم يقول وقد هداني يعني ربنا هداني انا ارى انا اعلم انا على حجه انا على صراط ربي المستقيم قل اني على بينه من ربي وكذبتم به انتم بتكذبوا لكن انا على بينه اتحاجوني في الله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما ما الخبر الخبر انهم لم يحاجوه بالجدال فقط وانما شوقوه لان من ربه نعلم ان القضيه دخلت في تحويل زي ما سمعتم في سوره هود لما قالوا له يا هود ما جئتنا ببينه ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء الالهه بتاعتنا اعترتك بسوء وجننتك وعملت فيك ولطشت عقلك ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دوني تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ما تنتظروش كيدوني واعملوا اللي تقدروا عليه انتم الالهه اللي معاكم ثم لا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا الكلام معناه يقوله إبراهيم عليه السلام، يقول: وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربك. خايف من آلهتك؟ ثم قالوا: إزاي تعمل الكلام؟ مش خايف من أصنام؟ دي آلهة، دي ممكن تعمل فيك، ممكن تسوي فيك، ممكن يحدث لك، ممكن يجي لك، ممكن يحط عليك. الكلام الكبير اللي بيتقال ده كله، زي ما بعض الناس تيجي تقول لهم اوعوا تعملوا كذا والاضرحه ومش الاضرحه، يرد عليك يقول لك اوعى، ده انت ممكن تحتل، انت ممكن تخرب. ده مره واحد حصل يحكوا لك حواديت كتيره قوي، وحصل له مش عارف ايه، وطلع في السلعوه، ويبداوا يحكوا لك حواديت كتيره قوي. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. هنا يقول ابراهيم عليه السلام: ولا اخاف ما تشركون به حسنا ممن اشركتم، هذه الاصنام وهذه الكواكب وما تعبدونه من دون الله انا لا اخاف منه، ولا اخاف ما تشركون به. ثم استثنى، من استثناء؟ إلا أن يشاء ربي شيئا. إيه ده؟ إيه الاستثناء ده؟ قالك الاستثناء ده على بابه ولا مش على بابه؟ يعني الاستثناء ده منقطع ولا استثناء متصل؟ لو قلنا إنه استثناء متصل يبقى بيستثني إلا أن يشاء ربي شيئا، ده من عموم الإيه؟ الأوقات. يعني أنا لا أخاف مما تشركون أبدا في أي وقت ولا في أي حالة ولا تحت أي ظرف من الظروف، لا أخاف أبدا. إلا يستثني، إلا في وقت يشاء الله شيئا. فلو شاء الله شيئا مشيئة الله جالبة. زي على سبيل المثال عشان بيقول لك إن المشيئة لله وحده لا شريك له، مشيئة ربنا جالبة. يعني على سبيل المثال إيه الكواكب اللي أنتم بتعبدوها من دون الله دي؟ هذه الكواكب دي انا ما خدش منها ولا تقدر تضرني ولا تنفعني الا لو شاء الله. فان شاء الله انزل علي كسفا من السماء، وارد ولا مش وارد؟ وارد. ان حدث هذا فليس بغضب الهتكم، فهي عند فتح، وانما بمشيئه الله لحكمه يعلمها الله. هذا الصنم ممكن اكون ماشي يكون عاملين صنم كبير، شاء الله ان يقع علي، وارد ولا مش وارد؟ ليس بمشيئة الصنم وليس من نفعه أو ضره، وإنما الضرر والنفع هيجي من مين؟ بمشيئة الله، مش كده ولا لا؟ وبقدرة الله وحده. في حد هيؤثر في إرادة الله؟ في حد هيؤثر في قدرة الله؟ أبدا، مستحيل. فقال: إلا أن يشاء ربي شيئا. لا أخاف في أي وقت ولا تحت أي ظرف من الظروف ولا في أي حد، إلا في حالة أو في وقت يشاءه الله. فإن وقع الضرر، يعني ممكن واحد من الناس يجي يعبد شجرة من الأشجار والشجرة لا تنفع ولا تضر، لكن ممكن واحد يكون ماشي مش واخد باله ويدخل فيها جذع الشجرة، أحيانا يكون قريب من وجه الإنسان وماشي ملفوت، أنت كده مش واخد بالك، رحت داخل في الجذع ده أو في الوسط ده بطحك أو عورك. ما يجوش عبدة هذه الشجرة ويقول لك ايه؟ شفت عشان كنت مكذب بيها حصل لك وحصل لك، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الكلام اقول له: لا، الا ان يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، افلا تتذكرون. ومن الممكن ان نقول ان الا الاستثناء منقطع، زي ما جاء في قول الله في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. يبقى في استثناء بيكون ايه؟ هذا الاستثناء بمعنى لكن، لكن اللي هو الاستثناء المنقطع، ده اللي مش على بابه، ده ما بيقول الايه؟ النحويون. فهنا يقول تعالى: ولا اخاف ما تشركون به الا، يعني لكن لو شاء الله يحدث ما يريده الله في اي وقت وفي اي حاله من الاحوال، عشان يبين لك حاله ان المؤمنون، ان المؤمنين والرسل والانبياء اعظم الناس توفيق، ودايما الانسان يجعل مشيئة الله غالبا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، مش كده؟ واذكر ربك إذا نسيت. يجي القرآن الكريم يعلم الإنسان أنك تقدم المكان في كل شيء. تقدم الإيه؟ حتى ربنا تبارك وتعالى في القرآن لما بيتكلم قال إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إليه. إن شاء الله يقول إن شاء الله. فبين إن مشيئة الله غالبة إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى. إلا أن يشاء ربي شيئا. قال بعض العلماء وله وجهة هنا سديدة. إن هؤلاء ما كانوا يقولوا عن الأصنام إنها هي الله الذي خلق أو فطر السماوات والأرض. لا. ده كانوا بيعبدوها لتقربهم إلى الله جل وعلا. وبيعبدوها لكي تكون شفعاء ويقولون كما قول العرب المشركين وقول المشرك في كل زمان هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فربنا يقول هنا على لسان إبراهيم إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء عنده. دي مرتبطة بك. يعني إيه؟ زي ما قال في سورة البقرة في آية الكرسي قال عن قبيلة الشفاعة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الآية قريبة من قوله تعالى وسع ربي كل شيء كأنه عشان ينقض قضية الشفاعة اللي في أذهان المشركين لأن المشرك مفهوم الشفاعة عندي كما ذكرته لكم قبل كده كتير يظن أن الإنسان صاحب الشفاعة هيجي يوم القيامة ويدخله الجنة بشفاعته. لا احنا قلنا ان الشفاعة تحكمها قواعد اربعة. الشفاعة ملك لله. الشفاعة لا تنال مشرك. الشفاعة باذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع ولا يشفعون الا ايه لمن ارتضى وهم من خشيته مشرفون. فهم بدون ان الشافع لا ده زي شفاعة الدنيا. شفاعة الدنيا يدخل الواحد الوسيط له كرامة وله وجاهة واحيانا بيشفع الواحد يكون اقل منه. وقضية الشفاعة في الدنيا بتكون شايلني وشايلك ده لي عم بدا حاجة لأدي للسبت عشان يلاقي حد. من غير كده لو انت جايب واحد وهذا الواحد ده اللي جاي يشفع لك او جاي عشان يقضي لك مصلحة اللي قاعد على الكرسي ده ما عندوش له مصلحة بعد كده هيقولوا له مش موجود قولوا له سافر قولوا له مش هنا مش كده ولا لا قولوا له فوت علينا بكرة. لكن انت يدخله ويقبل شفاعته لما يكون محتاج له مش كده ولا لا. الشفاعة الشركية بطلة ما تنفعش عند الله. لكن الشفاعة بمعنى كرامة للشافع من قبل الله تعالى ولكن الشافع لا يؤثر في مشيئة الله وليس له تأثير في قدرة الله. خد بالك لا قدرة ولا مشيئة ولا علم. أو أحيانا الشفاعة تكون لأن مثلا ملك من ملوك الدنيا هذا الملك رجل صالح وطيب وكله يعني ما بيعملش حاجة من الأمور الوطيب الباطلة لا ده رجل صالح من الصالحين. ويجي بعض الناس ليه مظلمة الملك ده ما بيعلمش كل كبيرة وصغيرة مش كده ولا لا. يجي له واحد من الناس الصالحين يقول له على فكرة حدث كذا وفلان ده وقع عليه ظلم يقول له ازاي قل لي يقول له حصل كذا وكذا وهذا الإنسان طبعا ده نفق فيه يقول له هذا الإنسان ظلم وحدث له كذا لا نرفع عنه المظلمة فورا دي شفاعة طيبة ولا لا. وذلك قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يأكل له منها يأكل له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يأكل له كفل. وخد بالك نصيبه كفل مع الشفاعة الحسنة نصيب عشان قبل الايه للزيادة لكن على السيئة كفل عشان ما يجيبش لان ربنا ما بيظلمش حد مش كده ولا ايه. فهنا انا بتكلم عن الشفاعة الدنيوية من الممكن ان الملك اللي بيشفع اليه لعدم علمه وإحاطة علمه يحتاج للشفاعة عشان حد ينوره. لكن بالنسبة لله وسع ربنا كل شيء علما يحتاج لحد يعلمه بمسألة غايبة عنه مش محتاج لحد يأثر في مشيئته حد يأثر في قدرته لا. الصمد سبحان السيد الذي كمل في سؤدته سبحانه. ولذلك يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك محتاج ولم يكن له ولي على الاطلاق لا لاولياء اتخذهم هو لكي يعدهم من ذلة، لكن ليس في حاجة هو إلى أولياء. فقال ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فربنا وسع كل شيء علما. فقال إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء، فلسعة علمه ليس في حاجة إلى من يعلم من الشفعاء، ولذلك لا يستحي الشفعاء بالمعنى الشركي. ولذلك احنا عندنا شفاعة حقيقية نص عليها القرآن بالشروط اللي عقدها، وهناك شفاعة شركية ملحاة تحت الأقدام لأنها شفاعة وثنية قام عليها الشرك بالله والعياذ بالله. فقال سبحانه على لسان إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. طب هذا الأمر محتاج لبرهان، محتاج لعقلاء لنقش ولنظره، محتاج لفلسفة، محتاج لا، بالمسألة بفطرة يعيها كل طفل صغير، كل إنسان لم تدنس فطرته يعلمها. طب إيه أصاب الناس؟ قال لك الغفلة، الغفلة هي اللي جعلت مثل الناس يجعلون عقولهم تبعا للآخرين، في فقارش ما بيشوفش فطرته بتقول له إيه. فالفطرة ران عليها كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فالرد جعلهم ربي غفلة، مش كده؟ فمش محتاجين لبراهين ولا حاجة. فقال أسلا إيه؟ ما قالش تعقلون. اختلف من فقه القرآن الفواصل ونهايات الآيات، أفلا إيه؟ تتذكرون؟ ما قالش أفلا تعقلون؟ لأن القضية مش قضية عقل ولا برهان، لا، دي قضية مغروزة في فطرة كل إنسان منا. فطر الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فقال أفلا تتذكرون. بعدها قال إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وكيف أخاف؟ أنتم تخوفوني بآلهتكم المذلوبة المصنوعة، خوفوني بالأصنام، خوفوني بالكواكب. من أحسن المناظرات مناظرة عظيمة بين إبراهيم وبين سدنة الأوثان، يقول له كيف أخاف؟ أو عرف عليهم الحجة. بص أسلوب قلب الحجة، يجي الإنسان يحتج عليك بشيء تقلب عليه الحجة هو، ويصبح هو مسؤولا وأنت سائل. تعرف عليهم الموضوع يقول له أنت ما تخافش، هيحصل لك وهيسوي فيك ويعمل. قال وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون. بانا المؤمن الصادق الموحد الذي اعبد رب السماوات والارض الذي فطر الكون كله الذي لا من اله سواه، انا محسن وصالح ومؤمن موحد، انا اللي اخاف من هذه الالهه المكذوبه، اخاف من اصنامكم التي لا تعي ولا تعقل ولا تنظر ولا ترى ولا تفكر ولا تنفع ولا تضر حتى نفسها، انا اللي اخاف. وكيف ما قالش قال لهم يبقى اخاف، لا، كيف اخاف؟ لا، الاستفهام ما جاش بالهمزه، ما قالش اخاف، عدل عن الاستفهام بالهمزه الى الكيفيه، يعني في اي حال تحت اي ضرب في اي مناسبه اخاف. ها فكروا كما تشاءون وهاتوا لي حاله من ضمن الاحوال اخاف فيها وكيف اخاف. شفت لفظ كيف؟ ليه الاستفهام عدل به من الهمزه الى كيف؟ بيسال عن الكيفيه تحت اي ظرف في اي حال في اي زمن في اي وقت. كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انتم، بقى انا اللي المفروض اكون في كامل الامان لاني عبد هداني الله ولاني رسول من عند الله ولاني اريد ملكوت السماوات والارض. رجل ياوي الى ركن شديد كيف يخاف؟ ما اشركوا ولا تخافون انتم، انتم مش خايفين وانا اللي اخاف ازاي؟ فقلب عليهم الحجه وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم انتم اشركتم بالله خالق السماوات وخالق الارض وخالق الاصنام. ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وبالطبع خذ بالك من فقه الآيات القرآنية. قلت في الأول وكيف أخاف ما أشركتم ما لم ينزل به الله عليكم سلطانا. لا وكيف أخاف ما أشركتم بس. لكن لما قال لهم هم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما تبقاش كده. قال ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ليه؟ ليه ذكر الحجة في الثانية وما ذكرهاش في الأولى؟ قال لك إيه اللي معاهم مجموعة من المقلدين. لو قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ما لم ينزل به الله عليكم سلطانا يقولوا ما نزلش احنا ما نعرفش. لكن ممكن يكون في حجة يعرفها غيرنا أبائنا. انت برضو لما تيجي تناقش واحد مقلد وتقول له على سبيل المثال هذه المسألة ليس فيها دليل يقول لك لا فيها دليل. تقول له ايه هو؟ يقول لك والله شيخي عارف الدليل وإلا شيخي ما كانش ابتدعي البدعة دي إلا وعندي دليل. طب وانت؟ يقول لك أنا راجل مقلد وأنا أثق في شيخي وشيخي أعلم منك وشيخي ما عملهاش إلا لو كان عليها دليل. تقول له يا عم الحاج ده الحديث في المسألة صحيح وثبت مخالفة كذا والسلف قالوا كذا. لك والله شيخي أعلم منك بالسلف. واحد يحكي عليك الباب من هذا الأسلوب. فلو سيدنا إبراهيم بيعلمك شوف القرآن لو قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ما لم ينزل أنت عرفت. أنت ما عرفتش إنه أنزل. لكن احتمال يكون أنزل وأنت ما تعرفش كده ولا لا؟ تعيشت في النقطة دي فقفلها عليهم. صحيح لو قال لهم ما لم ينزل به الله عليكم سلطانا هيقين لك العموم وقيد كيف أخاف ما أشركتم وفي البليل يقولوا ما في احتمال يكون في بليل مش كده ولا لا؟ وأنت لم تعلم. لكن عمم في أي وقت وفي أي ظرف أنا لا أخاف وكيف أخاف لا أشركتم. يبقى هذه الآلية تحت أي ظرف في أي وقت في أي حال لا قيمة لها خلال مآتة مش كده؟ لا قيمة لها على الإطلاق. لكن لما جاي يكلمهم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله قال ما لم ينزل به عليكم سلطانا. زي ما قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يبقى هنا بيعمم كأنه بيقول لك حقيقة لا برهان له. فأي إنسان يدعو مع الله إلها آخر ملوش برهان أبدا عليه. الحجة زي ما افتتحت حديثي لكم وقلت لكم ليس هناك مبطل معه دليل أو حجة. فالدليل الحجة بيكون مع مين؟ مع المحدث. ولذلك القرآن يقول لهم ائتوني بكتاب من قبل هذا. بكتاب من قبل هذا او اثار من علم ان كنتم صادقين. وخلي بالك اوعى تفكر ان في كتاب منسوب الى الله في شرك. انا اتحدى يعني حتى الكتب المنسوبه الى الله فيها امر بعباده الاشخاص. لا مفيش مش هتجد وهتجد فيها الادله صريحه على التوحيد معه مهما يلف ودروق. وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. لا إله إلا الله عيسى رسول الله. كتبوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولذلك هنا قال سبحانه على لسان ابراهيم الخليل وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يبقى انتم بقى لما ادعيتم كان المفروض انكم انتم اللي تجيبوا ايه؟ حجه مش كده ولا لا؟ فالمدعي هو اللي البين على مين؟ على المدعي. المدعي هو اللي جاب دليل فقال ما لم ينزل به عليكم سلطانا. زي ما قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. مستحيل يكون برهان مع ان من يدعو مع الله الها اخر ببرهان او بغير برهان هيروح في سبيل الله. لكن الان يقول لا برهان له به. يعني لو دورت وبحثت مش هتلاقي لمشرك على وجه الارض برهان. مش هتلاقي له حجه ولا شبره حجه على الاطلاق. مستحيل الشرك تجعل دليل ابدا. ولذلك قال هنا ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ف فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين؟ يعني أنا ولا أنتم؟ بس ما قالش أنا ولا أنتم، عشان القضية ما يظنش إنها محصورة في إبراهيم ومن جادل إبراهيم، لا، دي القضية في كل زمان وفي كل مكان مشكلة والصراع بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك. تشوف قال إيه؟ فأي الفريقين؟ اللي ينتمي إلى التوحيد ولا اللي ينتمي إلى التعبيد ده؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مع إن عدل إلى لفظ أفعل أحق وما قالش حقيق، لأن هم بيقولوا نحن حقيقون بالأمن والأمان والهدى، وهو بيقول أنا اللي حقيق، كما قال موسى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، فأنا حقيق بهذا وهم يقولون أنا حقيق بهذا. فلو قال فأي الفريقين أو أينا حقيق ممكن يعرضوا عنه، لكن هو هنا وصلهم لمنتصف الطريق. انتوا بتدعوا كده في حياد في الكلام عشان يكون في حياد، وكأنه فوض الأمر برمته إلى الله. فأي الفريقين أحق بلا؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، من الذي يحكم فيهم؟ ربهم. موضوع القضية مين؟ في ربهم. في هذا على أرض بدر اختصم فريقان، فريق يقول الله واحد لا شريك له، فريق الثاني يقول متعدد الأقاليم ومتعدد مش عارف ايه الكلام اللي بيقولوه الآلاء والشفعاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، يبقى موضوع الخصومة في ربهم، فمن الذي يحكم؟ الله. وزير قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحديد. يبقى تكلم الرحمن لأنهم اختصموا في الرحمن، فهنا نفس الكلام. قال فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فهم يقول نحن حقيقيون وهو يقول أنا حقيقي، فعشان يوصل للمنتصف من اليمين أو الشمال بعض النص، قال فأي الفريقين أحق؟ مع إن القضية مش هتبقى أحق لسبب، لأن أحق يبقى فيه على حق والثاني أحق منه، فهو بيستنزلهم لأن القضية منظمة، مش كده ولا لا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إن كنتم تعلمون أنتم جهلة، أنتم جماعة من المقلدين. طب اتكلموا، قولوا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرقون؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. حينئذ تكلم الرحمن فماذا قال؟ قال الذين آمنوا. بقى في إبراهيم على حق، لأن إبراهيم نبي عظيم من أنبياء الله. القضية كانت مصاغة من أهل الحق ومن أهل الشرك، أهل التوحيد وأهل التعبيد. فقال فمن أحق بالأمن؟ فقال الله الذين آمنوا. ها؟ طب ما كلهم كلنا مؤمنين، كل البشرية تدعي الإيمان، صح؟ في أحد يقول لك أنا مشرك؟ ما يحصلش. الذين آمنوا، وهم قال الجماعة اللي كان بينظرهم وبينكروا بيؤمنوا بالله الذي خلق السماوات والأرض، لكن هؤلاء ولذلك لما قالوا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض قالوا له كلنا كذلك. قال حنيفا، ها؟ نائل عن كل الطرق عشان يبين الحق فيه. نفس الكلام هنا بيقولوا ايه؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال تعالى الذين آمنوا، مش بس ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عشان ينفي الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم دول بس اللي ليهم الأمن وهم أصحاب الهداية وحدهم، أولئك لهم الأمن. الأمن والإيمان الشق من الأمن والأمان، والإسلام من السلام، كده ولا إيه؟ فلا أمان ولا سلام إلا على أهل التوحيد في الدنيا وفي الآخرة. وما أوقد أهل التوحيد وأهل الإيمان الحق في الدنيا إلا بسبب تفريطهم في التوحيد وتفريطهم في دعوتهم وتفريطهم في دينهم. من هنا تأتي الفتن، ومن هنا يأتي العقاب. ليس بأمانيكم ولا أماني لأهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما لبسوش إيمانهم بظلم، قالوا ايه ده؟ ويجي الزمخشري وهو معتزلي، والمعتزله من الفرق الضاله كما تعلمون، بيقولوا بالمنزله بين المنزلتين، وبيقولوا ان الانسان المؤمن والانسان يكون كافر ومرتكب الكبيره ده فاسق، وبيكون بين المنزلتين، وجعلوهم في الدنيا ثلاث منازل وفي الاخره ايه؟ منزل. حتى ما اضطربتش مناهجهم ولا افكارهم، ويجوا مثلا يقولوا ايه؟ في الاخره يبقى في منزله بين المنزلتين، لان الامر اصعب عليهم. لو قالوا طب في الدنيا مؤمن وكافر، والفاسق المرتكب الكبيره لا مؤمن ولا كافر، يبقى لو طب في الاخره جعلوه في النار مخلد. فاتفقوا مع الخوارج مآلا واختلفوا معهم حالا. طب لو اضطربت ما دام يقولوا في دار ثالثه، مش كده ولا لا؟ منزله بين مش كده ولا لا؟ فالزمخشري وهو من ائمه الاعتدال جاء في هذه المساله، وهل امسك اهو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ايه؟ بظلم. الظلم عنده خدوا على اي ظلم، الظلم ان اضربك، الظلم ان اشتمك، الظلم ان اكل حقك، ما هو كل ده ظلم. فقال لو الانسان عشان يبقى ليك امان ويخلد في الجنه لابد ان يكون ايه؟ مؤمن وما ظلمش، ما ارتكبش ايه؟ كبيره من الكبائر في الدنيا. هل هذا الكلام مسلم له؟ ابدا. فخد الكلام من النظر، مع انه من ائمه البلاغه، الا انه برضه هنا وقع في الخطا، لانه بيلوي. ما هو خلي بالك دايما المبتدع يلوي اعناق الادله لوي. وطبعا النظر مش كده، النظر الذين امنوا ها ولم يلبسوا. كلمه يلبسوا، والانسان لو ضرب واحد ولا شتمه ما لبسش ايمانه، يمسك ايمانه ماشي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق، لان الايمان بيمسك يزيد بالطاعه وينقص بالايه؟ بالمعصيه. لكن يلبس بحيث الظلم يغطي، زي ما قال سبحانه في سوره البقره واحاطت به خطيئته، والخطيئه لا تحيط الا اذا الايه؟ ما تحيطش بالانسان الا اذا كانت خطيئه الايه؟ الكفر والشرك. نفس الكلام يلبسوا ايمانهم، فاصبح الظلم لبس الايمان وغطاه. مش كده؟ يبقى ده ايه؟ الشرك. واخذ كذلك من لفظه يلبسون، يلبسوا ايمانهم، وكلمة بظلم وهي نكرة، ونكرة منونة تفيد الايه؟ التعظيم. يعني ظلم ايه؟ كبير، يبقى الظلم الأكبر اللي هو الايه؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينما قال له الصحابة أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تعرفون، وإنما أما قرأت قول الرجل الصالح اللي هو لقمان إن الشرك ها لظلم عظيم. يبقى ده الشرك. يبقى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الظلم المقصود بينا يا اخوانا ايه؟ الشرك. واحد يقول ايه ده؟ في واحد مؤمن ويشرك؟ نعم. الم يقل الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون؟ يوجد مع الايمان شرك ولا لا؟ يعني انسان يؤمن بوجود الله ويؤمن بان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعبد اولياء ويعبد اموات ويعبد احياء، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل، يدعو مع الله ميت او يدعو مع الله حيا او ينذر له او يقف حوالين قبره، او مش كل ده كده؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ مشركون. فقال ربنا تعالى هنا، طبعا احنا عارفين ان الظلم ظلمين، ظلم اكبر وظلم اصغر. الظلم الاكبر هو الايه؟ الشرك او الكفر، بدليل قول الله تعالى والكافرون هم الظالمون. فقال ان الظلم ظلم اكبر وظلم اصغر، والفسق فسق اصغر وفسق، يعني الفسق مرتكب الكبيره ما تبش فاسق. وابليس فسق عن امر ربه، الا ابليس كان من الجن فها فسق، خرج على امر الله وشريعه الله وطاعه الله، ده فسق اكبر. وفي نفاق اكبر كان نفاق عبد الله بن ابي بن سلول، ومن على شاكلته ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وفي نفاق اصغر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه، ان الانسان يحدث ويكذب ويعد ويخلف، مش ويعاهد ويغدر، كل ده نفاق اصغر ولا اكبر؟ اصغر. وفي كفر اكبر وكفر ايه؟ اصغر. وهكذا. يبقى كل الامور دي تنزلها على فهم اهل السنه والجماعه، بينجي الانسان من الوقوع في بدع الخوارج او المعتزله او المرجئه او من على شاكل دين من اهل البدع واصحاب الفرق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباعه. فقال تعالى هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك أصدقاء، خلي بالك، لهم الأمن وقدم لهم. عندي ثلاث مؤكدات للاختصاص هنا: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، واخد بالك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذا أسلوب عند العرب يقال عنه أسلوب قطر واختصار. أولئك لهم الدلبة اللي لهم الأمن. واحد يقول طب واحد موحد وجاء يوم القيامة بمعاصي ولم يتب منها، هل له الأمن وهو مهتدي؟ نتكلم عن الأمن الأخير في الدين اللي هو عدم الأمن من عدم الخلود في النار. وإلا فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من جاء ربه، بالطبع احنا عارفين ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى اجتناب الكبائر يجعل الصغائر في باب العدل. لكن لو انسان ارتكب كبيره في الدنيا وتاب منها تاب الله عليه، مش كده ولا لا؟ لو مات الانسان وقد ارتكب كبائر لم يتب منها، هذا الانسان وجدت له النار ولا يظن انه من اهل الايه؟ العقاب. هذا الانسان لو ارتكب كبيره من الكبائر هيكون موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى ايه؟ ان شاء في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، بدليل قول الله تعالى في القطعيات: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء حتى ولو كان كبيرا. ومن الممكن ان يعاقب الله تعالى صاحب الكبيره على كبيرته لم يتب منها من الممكن. والا فان هناك موانع للوعيد، طبعا التوبه معروفه، التوبه والاستغفار والحسنات اللاحقه، مش كده؟ ومصائب الدنيا المكثره، المصائب في الدنيا وعذاب القبر من الممكن، واهوال يوم القيامه والشفاعه باذن الله تعالى ورضا الله عن المشروع فيه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لاهل الكبائر من أمتك. من الممكن أن أهل الكبيرة يعذبوا بها، ومن الممكن أن يدخلوا تحت عفو الله تعالى، فأنت في مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن أهل التوحيد الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أمنوا الخلود في النار، مش هيخلوا في النار. ده قواطع من الشريعة جعلت أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا لاعتقادنا، بالخلاف فيه من اهل السنه، وانما الخلاف عند اهل ايه يا اخوانا؟ عند اهل البدع والخروج على الجماعه. فقال: اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وعلى ذلك يكون لهم الامن بحق يعني الانسان المؤمن الكامل في ايمانه الذي لم يرتكب كبيره، هذا له الامن حتى في الدنيا. لو لم يرتكب هذا الانسان معاصي له الامن في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. ومن الممكن ان الانسان ان اختل ايمانه باعمال سيئه وكان التوحيد سليم، من الممكن ان يعاقب في الدنيا او يعاقب في الاخره. اولئك لهم الامن وهم مهتدون، اصحاب الهدايه. والهدايه التامه، خلي بالك برضه، ما هو الهدايه في هدايه تامه اللي انت دايما بتسالها لله في الصلاه: اهدنا ايه؟ الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاهل الهدايه الى الصراط المستقيم اكمل الهدايه. فالناس يتفاوتون في درجات الهدى ولا لا؟ وفي درجات الامن كذلك. اولئك لهم الامن وهم مهتدون. عندئذ قال تعالى: من الذي قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ من اصل المفسرين من قال هم اصحاب ابراهيم او قوم ابراهيم كما قالوا فرجعوا الى انفسهم، قالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء اليوم كسروا. ولكن هذا قول ضعيف. ومنهم من قال ان قول ابراهيم نفسه، والذي عليه المحققون كجرير الطبري وغيره، ان هذا قول من؟ قول الله عز وجل، وده اللي اختاره الامام ابن كثير في التفسير. ثم عقب الله قال: وتلك حجتنا اتينا. تلك دي بتعود على الكلمه دي نفسها، وحاج من اول: وحاجه قوم قال اتحاجوني في الله؟ ولا من اول: واذ قال ابراهيم لابيه اذر؟ الراجح ان تلك على كل لسان، لان كل لسان تبتوبه عظيمه. فقد تلك حجتنا واتكلم باسلوب تلك اللي بتدل على الايه؟ عن بعد المنزله علوها. وتلك حجتنا حجه عظيمه. والحجه الحجه واحده ولا حجه متعدده؟ ها واحد يقول لك حجج متعدده، طب ليه افرضها؟ قال لك ما هو المفرد المضاف يعم، مش كده ولا لا؟ المفرد المضاف من الفاظ العموم عند المحققين من الاصوليين وعلماء العربيه. يبقى الحجه لما تضاف الى الله المقصود انها حجج ولا حجه واحده؟ فبيتكلم عن جنس الحجه نفسها. وتلك حجه او من هذه النوعيه الحجج التي اوتيها ابراهيم عليه السلام. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم. من الذي اتاها؟ الله. وكفى بنسبتها الى الله تعالى للتشريف والتعظيم. وتلك الهمها الله لابراهيم. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. ثم تكلم العظيم فقال نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. طبعا نرفع درجات قرئت بالتنوين وقرئت بالاضافه، فان قرئت بالتنوين هتديك معنى، وان قرئت بالاضافه هيبقى ليها معنى تاني. نرفع درجات من نشاء، يبقى درجات مضافه لايه؟ لمن نشاء. يبقى الله يرفع درجات من يشاء، مش كده ولا لا؟ نرفع درجات. يبقى هم اصحاب درجات ولا ما كانش عندهم درجات اصلا؟ كان عندهم درجات بس ربنا رفعها، كما قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يبقى الايه دي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، هيبقى على تفسير التنوين اللي لسه ما ذكرته لك. يبقى نرفع درجات، يبقى نرفع من نشاء درجات، مش كده؟ نرفع درجات من نشاء. هم ليهم ايه؟ درجات ربنا بيرفعها. والدرجة لما تيجي تطلع على سلالم درجة درجة، دي الدرجة الحسية وفي درجات معنوية. لكن لما تنزل لو انت قاعد واقف في الأرض وجيت تطلع في بيت يبقى دي درجات. لو في بدرون بتنزله يبقى اسمه ايه؟ دركات بالكاف. ولذلك في جهنم والعياذ بالله دركات لأهل الجحيم، لكن الجنة عالية درجات. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، في الدرك حلو ولا ايه؟ في الدرج بالجيم لا بالكاف. فقال هنا نرفع درجات من نشاء، درجاتهم ربنا بيرفعها. يبقى انا ما بتكلمش عن ابتداء الدرجات، لا ده هم الدرجات بيرفعها. نرفع درجات من نشاء، لكن لو قلنا نرفع درجات من نشاء يبقى هو بيديهم الدرجات ابتداء هنا، ها؟ يبقى نرفعهم درجات كما قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وهذا المعنى مقصود ولا مقصود؟ ولذلك قرئت بالقراءات. مش احنا قلنا قبل كده ان القراءات تعددها بيديني صراحه المعنى ولا لا؟ بيديني صراحه، بيديني معنى كانها ايه جديده، مش كده ولا لا؟ تديني معنى جديد كانها ايه خايبه بذاتها. فقال نرفع درجات من نشاء. يبقى هذا الامر الرفعه دي كسبيه ولا وهبيه؟ اولا احنا عندنا لابد نحط في اعتبارنا ان في امور بتبقى وهبيه زي النبوه والرساله، وفي انسان ممكن يقعد يذاكر ويعمل اعمال صالحه عشان في الاخر يبقى نبي. صح الكلام ده؟ يعني في بعض الناس فاهمين يقول لك في مدارس تطلع انبياء، واحد يدخل مدرسه ويذاكر ويعمل يبقى نبي، يطلع بسم الله ما شاء الله خد شهاده بقى نبي، وعندهم شمسون الجبار نبي، قصص حواري. لكن اعتقاد اهل السنه والجماعه واعتقاد اهل الاسلام الموحدين ان النبوه ايه؟ مش كسبية، وهبية. وهبية من عند الله، ربنا يعطي انسان النبوة اختفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا، ها اختفاء اكتباء زي كده، واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. فهنا ابراهيم من الذين اصطفاهم الله، لكن برضه هؤلاء الذين وهبهم الله النبوة والرسالة كان عندهم بقى امور كسبية بقى بعد كده، هم يجتهدوا ويجدوا مش كده ولا بياخد النبوه وخلاص انا بقيت نبي، ولا كانوا بيعملوا اشتغلوا، كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ايه؟ خاشعين. وكلما زاد درجات الانسان عند الله بيكلفه اكثر، مش كده؟ بيكلفه اكثر. يعني ربنا لم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليل او زد عليه ورتل القران ترتيلا انت بالذات الا سنلقي عليك قولا ثقيلا انت لوحدك. يبقى الامر ده كان خاص بيه والامور دي كانت فرض عليك في بدايه الدعوه مش كده ولا لا؟ يبقى في امور بتكون مشتمة فيها خروج فيها مشقه على الذين وهدفهم الله النبوة والايه والرساله. فهنا يقول نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيمنا. واحد يقول طب ليه اختار ده ويسيب ده ليه؟ طب ما ممكن يكون ده افضل من ده. طب احلك انت. لا، القضيه ان ربك ايه؟ حكيم عليم. حكم كل شيء حكمه. اختار محمد لحكمه ولعلمه، لانه علم انه ابر الناس قلبا، ولانه علم انه افضل الناس لعلمه بهذا اختاره، وله حكمته البليغه، وله حكمه البليغه. فقال ان ربك حكيم، عشان ما تفتكرش الامر بيجي هكذا. ها لا، ده بيجي الامر حسب علم الله وحكمه الله. ولكل شيء ايه؟ عند ربنا حكمه، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له، شوف بعد العمل ده كله، طب الجزاء ايه؟ ربنا جزاك ايه بعد المناظرات دي والمناقشات دي والمحاجه دي؟ ودخل النار وخرج من النار. كل اللي حصل، كل ابراهيم كان يروحه يدخل في محنه ويدخل في ابتلاء، لدرجه ان ابراهيم عليه السلام مين امن بيه؟ فلو جيت تدور على سيدنا ابراهيم مين امن بيه في حياته؟ مين اتبعه في حياته؟ تجد مفيش، حدث بسيط، قله قليله. حتى القرآن اللي كان قد آمن له لوط، ولوط نبي بعد كده بقى نبي. فتجد ابراهيم، قلت لك ابراهيم عليه السلام لما جاي بيدعو بيقول ايه؟ واجعل لي نساء. هو قصر عشان اتباعه كانوا قليلين ابدا، بالقضيه مش كده، فمش اتباع. فيقول ايه؟ واجعل لي لسان صدق في الاخرين. مش كده؟ اجعل لي لسان صدق في الاخرين. وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. من هم الآخرون؟ نحن الآخرون الأولون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. احنا بنقول كده، فتركنا عليه في الآخرين الأمة الأخيرة، الأمة الوسط اللي هتحكم وتقول على كل أمة من الأمم ما لها وما عليها. فيقول وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. سلموا صلوا على إبراهيم عليه السلام. ولذلك إبراهيم الوحيد اللي بتيجي في الصلوات انت وتقول اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، وباركت كما باركت على ابراهيم، مش كده ولا ايه؟ صلي صلي وسلم عليه وتبارك عليه كما ليه؟ عشان ابراهيم قال واجعل لي لسان الصدق. الاولون ما امنوا بابراهيم الا قله قليله، لا تذكر قله قليله جدا، لكن الاخرون يصلون ويسلموا على ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فهنا ابراهيم ربنا يقول اداله ايه؟ صاحب الحجج النيره، صاحب الحنيفيه السمحه عليه الصلاه والسلام. قال ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا. اتكلم عن فروعه وعن اصوله. فروع مين واصوله؟ اصول نوح عليه السلام، مش كده؟ ونوحا هدينا من قبل. اتكلم عن سحر المرسلين، ان ابراهيم يندرج من نسله. اذ كان ابو اذر كافر، لا، جده الكبير شيخ المرسلين نوح، فجاء ابراهيم من سلالته. ويجي ابراهيم بعد كده ابناء انبياء ورسل، وتنحصر النبوه في ذريه ابراهيم. ويقول وارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب. يقول عن نوح عليه الصلاه والسلام وجعلنا ذريته هم الباقون. ذريه نوح هي اللي بقيت، ولذلك كل البشريه بعد نوح تعتبر ايه؟ من ابناء نوح عليه السلام. يجدوا معاه السفينه، عصبت ارحام النساء عن ان يلدنا، ومحدش خلف الا اولاد نوح. فاصبح ادم الثاني ابو البشريه الثاني، وجعلنا ذريته هم البقيه. يجي ابراهيم لسلاله نوح، فتنحصر النبوه بعد ابراهيم، وجعلنا في ذريته النبوه والايه؟ والكتاب. فاصبح ابن اسحاق ابو يعقوب، وتستمر مسيره الانبياء والرسل. ابن اسماعيل في اخر ذريته خاتم النبيين وامام المرسلين وعند هذه الآية نتوقف إن شاء الله تعالى لنجعلها مستقبلا درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أخي يسأل بيقول هل لك مجلس تفسير في أي مسجد آخر من المساجد؟ ربنا يعني يديم علينا نعمة ويحفظها من الزوال، ادعو ربنا يثبتنا إن شاء الله تعالى. أخي بيقول وهجاوب على السؤال ده بس لأن أخي تاني بيقول لي اشرح لنا سبحان الله وبحمده، طبعا اجعلها لما يجي وقتها، احنا ما يعني على قدر المستطاع ما بنسيبش لفظة من مفردات القرآن إلا وبنتكلم عليها، فإن شاء الله تعالى ممكن ما نتكلم عليها في يوم تاني. لكن أخونا هنا بيقول أرجو معرفة التوفيق بين آية الأمن في سورة الأنعام والأمن من مكر الله وهو من الكبائر، ومن يسيطر عليه الخوف بشكل مرضي بعض الوقت ماذا يفعل غير الرجاء، خاصة إن الأمر قد يصل للإحباط أو قلة الحب لله ولا العمل مش واضحة. احنا عاوزين بس نوضح الفرق بين الاثنين. ربنا لما بيتكلم هنا تكلمش عن الامن انك انت تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله الا القوم الايه غافلون كده ولا لا؟ فالامن من مكر الله ده كبيرة من الكبائر. تأمن مكر الله انك تغتر، الامن من مكر الله يؤدي بك الى الغرور، والغرور من حط الناحية انت من اهل الجنة، هذا في حد ذاته امر خطير وامر لا ينبغي لموحد ان يقع فيه، واضح؟ لكن اولئك لهم الامن بخبر، خلي بالك في فرق يا اخوانا بين الخبر اللي ربنا بيخبر بيه، ربنا يخبر بيه، وبين شيء انت مأمور بيه الاوامر والنواهي. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. حتى انت تقدر تحكم على نفسك دي؟ لا، انت تسأل الله انك تكون من الذين امنوا ها ولم يلبسوا ايمانهم. لان ربنا لما يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، معناها ان انا اقول على نفسي انا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وانا من هؤلاء. ينفع حد يقول الكلام ده؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هو ده المقصود. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم ده خبر، يساوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إيه؟ نزلا. لكن الأمن من مكر الله ده وأنت في الدنيا موقفك أنت إيه؟ ما تأمنش مكر الله، وإنما تعمل ما تغترش، ولو كانت إحدى قدميك في الجنة لما أمنت مكر الله، مع إن قائل هذه العبارات التي أسرت عنهم كانوا إيه؟ من المشهود لهم بالجنة. ولكن طالما الإنسان لم تأتي ساعته ولم تأتي لحظته، طالما أنت في الدنيا لا تدري شيئا عن خاتمتك فاعمل، فكل ميسر لما خلق له. لكن من أمن مكر الله يبقى هذا وقع في الكبيرة. لكن الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، هذا خبر من الله تعالى. تحقيق الخبر ده فيا او فيك ما نقدرش نحكم به. امتى نحكم به؟ لما نصل الى المعاينه في الاخره ان شاء الله. واضح؟ يبقى هذا كلام الحكم فيه عند الله. الكلام زي قضيه يا اخوانا تكثير معين، واضح؟ يعني من تحقق فيه كذا او كذا حكمه كذا. لكن الايه ما بتتكلمش عن الاعيان، تتكلم عن مين؟ عن اصحاب الايمان وعدم الوقوع في الشرك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.